وهو ايضا احتاج الى وقت وسيمات اعدادي ولجوائز كما نشكر حضور الاستاذ التلاوه فضيله الحاري الشيخ احمد شبكه والشيخ سالم شحن الكوري كما نشكر فضيله الشيخ محمود صالح عارف بن محافظه دياب يا شكرا. طيب يا اخواننا كلنا على رابطه الجماهير المجتمع والفصل الاول Thank you. Oh, my God. نعم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واحد واحد واحد واحد واحد نعم يا سيد حليم الله يا واحد والذين جاءوا بإيمان والذين جاءوا لنا بأنهم بسم الله الرحمن الرحيم love.